بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. محاضرة عن الحرب الروحية ناخدها برضو بشكل رمزي من أحد حروب العهد القديم بعنوان يا شمس دومي. يعني أنا أقول لكم المعنى باختصار اللي عاوز أوصله وبعدين ناخده بالتفصيل. المعنى اللي نفسي أعيشه ونعيشه كلنا حكاية أن شمس نعمة ربنا تبقى دايمة علينا. يعني كلنا بندوق لحظات نقية، لحظات توبة صادقة، لحظات تعزية، لحظات حب حقيقي لربنا وللناس. إنما مش بتدوم. مشكلتنا أن نطلع من القداس ونتعكر، نطلع من الأجبية ونرجع نقلق ونخاف ونفكر. فحتة يا شمس دومي دي شهوة قلب كل واحد بيحارب. امتى الشمس تدوم على طول؟ امتى الواحد يبقى ربنا طول الوقت شغله؟ بحيث بقى لا فكرة تطلع غلط ولا نظرة ولا كلمة ولا كل ده بقى يروح لحاله. تعال نشوف حكاية الشمس اللي بتدوم دي. فلما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع قد أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحة وملكها، فعل بعاي وملك، وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم، خاف جدا، لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية، وهي أعظم من عاي وكل رجالها جبابرة. نحكي إحنا فين بعد حكاية أريحة. رجعكم تاني ليشوع أريحة. بعد حكاية أريحة كانت الحكاية جميلة والسور وقع والناس دخلت وحرموا كل حاجة ما عدا شخص ما سمعش الكلام. لما دخل أريحة لقى حاجات غالية قوي فاستخسر. كان يشوع قال نحرق كل حاجة عشان دي حاجات ملوثة بعبادة الأوثان، مش عاوزينها تدخل خيامنا عشان ربنا يفضل وسطينا ويحارب معانا على طول. فعخان ابن كرمي ده استخسر، لقى بقى لبس من الوثنيين المزركش ده ولقى شويه حاجات وعجبته، فضه وذهب، راح خد الكلام ده بدل ما يحرقه زي بقيه الناس وخباه في الخيمه بتاعته. يشوع مش واخد اخوانه، فقالوا له بص، بعد اريحه في قريه صغيره اسمها عاي، دي حاجه صغيره، خطيه صغيره يعني على الماشي كده، يعني اريحه الخطيه الثقيله، في خطية على الماشي كده. فقال له خلاص بدل على الماشي ان بعت لها 2000 3 كفاية عساكر يخربوها ويخلصونا منها. الغريب ان الخطية الصغيرة دي عايدي كسبت المعركة، يعني كسبوا أريحة المدينة الحصينة المغلقة، وجم عند عاي القرية التعبانة اللي تعدادها كم 1000 وانهاروا وتقتل 36 يهودي. طبعا كانت مصيبة بالنسبة لهم. ليه؟ دي أول مرة يتهزموا تقريبا من ساعة ما خرجوا من مصر تقريبا، والناس مستنية لهم على غلطة، مستنية لهم مرة يتهزموا فيعرفوا أن السمعة بتاعة شعب لا يقهر مش حقيقي. فاهمين الفكرة؟ هم عندهم السمعة سبقاهم أن هذا الشعب لا يقهر أبدا من وقت موسى، فكل شعوب مرعوبة. فلما اتغلبوا من بلد صغيرة اسمها عاي راحت السمعة، فكل البلاد قالت خلاص بقى احنا كده ناكلهم من اكل يعني. فيشوع انهار وقعد من الصبح بالليل يبكي وينوح وصايم وحالته حال. وفين بقى في اخر صلاته على غروب الشمس ربنا قال له في وسطك حرام، المشكلة مش عندي يا يشوع، انت عندك حد خان العهد خد محرمات، انا دلوقتي ما اقدرش اشتغل معاك، وفي المحلة في المعسكر في حرام، يعني في حاجات بتاعت الأوثان جوه الخيام بتاعتكم. قال له معقول يا رب؟ معقول؟ قال له هو ده سبب الهزيمة، روح شوف فين الحرام اللي عندك. فابتدى يعمل قرعة وربنا يشتغل معاه، ونزلت على السبت والسبت على العشيرة والعشيرة لغاية ما وصل لعخان. ايه يا ابني اللي عملته؟ قال له استخسرته بتاع. قال له حرام عليك، موت الناس وبهدلتنا وخسرتنا السمعة وهلك عخان. بس يبان حاجة مهمة، رسالة مهمة على السريع كده، أن ممكن تغلب خطية كبيرة قوي وتتغلب من خطية صغيرة قوي. فحاسب. ممكن واحد يتحدى زنا ويقع في كذبة والكذبة تبهدله. ممكن واحد يغلب قلبه ويقدر يحب واحد كان بيعديه ويبقى نصر عظيمة، وبعدين يجيب سيرة الناس والناس تزعل منه وتخصمه وتبقى شغلان. حاسب، اوعى تفتكر انك عشان غلبت اريحك هتغلب على طول، ده ممكن عايز تبهدلك، بالذات لو بقيت في قلبك بقايا خطايا. الحرام ده معناه بقايا خطايا، لسه في مشاعر كده مش حلو، لسه في افكار لسه ما تسيبهاش، افضل وراها لغايه ما تتمسح. لما سمعوا انه يشوع بعد كده، ربنا طبعا قال له خلاص يشوع الحرام راح، انا معاك فعاي ولا يهمك يا ابني، هخليك تغلبها وتمحيها خالص. وفعلا يشوع عمل، ربنا حط له الخطه بنفسه عشان كان يشوع مهزوز طبعا، وقال له تدخلوا من قدام وتيجوا من ورا وتعملوا كده، ومسحوا عاي خالص وغلب الخطيه الصغير، فرجعت السمعه شويه تاني ايه اتعدلت. مين بقى سمع؟ لسه داخلين على القدس على اورشليم، احنا كده عدينا الاردن وماشيين بقى جوه فلسطين عشان كل ده هيتسكن لليهود بعد كده. فملك اورشليم، اورشليم كانت بلد قويه ساعتها، اسمه أدوني صادق، ده سمع بقى، فابتدى يخاطب كل الملوك اللي في كنعان يقول لهم يا جماعه دول ما بيتهدوش، تعالوا نتحد كلنا كملوك ونحارب، لان دول شعب فعلا لا يقهر. سمع ايه اللي اتعمل في أريحة واللي اتعمل في عاي. كان في شعب اسمه جبعون، جبعون كانت في كنعان، بس الشعب ده خبيث شويه. عمل ايه؟ قالوا احنا كده كده اليهود هيموتونا، احنا نتلائم ونعمل نفسنا جايين من اخر الدنيا خالص، مش بره، من بره كنعان، ونقول له بص احنا شعب ضعيف وجاي من بعيد قوي ومش مالكش، يعني مالكش في ارضنا طلبات، انما ادينا الامان نخدم عليك وادينا الامان لان احنا جايين لك من اخر الدنيا. وعملوا نفسهم جايين بقالهم سفر اسابيع والعيش نشف في ايديهم وشغلانه كانت تمثيليه. يوم يشوع من غير ما يصلي يستعجل بقى شعوب كبيرة وسمعتها عالية، جبعون ده شعب ضخم يعني مش قليل، بيحتموا فيه، فالظهر وقع في المصيدة واداهم الأمان، قال لهم خلاص بيني وبينكم عهد يعني، انتوا بدل تخدمونا مش هنحاربكم. مسافة يومين سمع ان جبعون دي خطوة من عنده، فجابهم وبهدلهم، قال لهم ضحكتوا عليا، قالوا له طب هنعمل ايه، ما انت كده كده كنت هتدخل أرضنا تمسحنا، شفنا اللي اتعمل في أريحة واللي اتعمل في عاي، قلنا الضر والبيع علينا، احنا اتفقنا نخدم عليك، هنشتغل محتطبي حطب وساقي ماء ونخدم على شعبك ما عندناش مشكلة. بس بقت ايه شوكة في جسم اليهود، ان هيفضل وسطيهم وثنيين قال ايه خدمين عنده زي نظام الجزية كده. بس طبعا دول عملوا مشاكل بعد كده، بس خلاص بقوا في عقد او عهد بينهم. فيقول خاف جدا ملك أورشليم لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية وأعظم من عاي، ورجالها جبابرة، فدول سلموا، دول عملوا عهد، دول هيبقوا خدامين عند اليهود، ده شغلانة صعبة. فمن هنا ملك أورشليم هاج، قال لا ده ما يتسكتش عليهم بقى، لازم نشوف حل. فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهام ملك حبرون وفرام ملك يرموت ويفيع ملك لخيش ودبير ملك عجلون، كلام مش مهم تحفظه، اصعدوا الي واعينوني فنضرب جبعون. قال بصوا احنا نبتدي بالايه بالاطراف الاول، جبعون اللي اتفقت معاهم احنا نموتهم الاول، لان دول بينهم وبين بعض دلوقتي اي حرب لازم يدخلوها مع بعض اليهود والجبعونيين، فقال احنا نغلب جبعون الاول عشان خانوا العهد بتاعنا ككنعان وخالوا بينا وراحوا اتفقوا مع اليهود، فنكسر جبعون الاول. فنضرب جبعون لأنها صالحت يشوع وبن إسرائيل، فاجتمع ملوك الأموريين الخمسة، كل دي اسمها قبائل أموريين، وملك أورشليم وحبرون ويرموت ولخيش وعجلون، وصعد هم كل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوا. فأرسل أهل جبعون ليشوع للمحلة في الجلجال، حتى اسمها الجلجال دي ليها ذكريات كتير بعد كده، يقولوا ايه لا ترخي يدك عن عبيدك اصعد إلينا عاجلا. بتوع جبعون متفقين مع يشوع لو حصل حرب لازم تدخل معنا، احنا بقينا تبعك وخلصنا وقعنا لانه اجتمع علينا جميع ملوك الاموريين الساكنين في الجبل. فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة الباس. طبعا موقف صعب، دول خمس ملوك وعاملين اجتماع ضخم جدا وجيش ملوش عدد، عشان يخلصوا على جبعون وبعدين يخلصوا على اليهود. واليهود ما يقدروش يرجعوا في كلمتهم، دول ادوا اتفاق مع جبعون يحاموا عنه. فقال الرب ليشوع، الحاجات الكبيرة دايما ربنا يدخل فيها بالذات قبل ما يكون الواحد عاوز ربنا. فربنا على طول قال ليشوع ما تخافش، لأنه ظهر خاف، لا تخافهم لأني بيدك قد سلمتهم. ساعات تحسوا أنه إيه المشاكل جاية وراء بعض، يعني مش خطية واحدة، مجموعة خطايا، مش مشكلة واحدة، مجموعة مصايب كده. خمس ملوك دول زي ما الحكاية تزحم عليك كده، تحس أنه ولا حاجة ماشية صح، لا البيت ولا الشغل ولا الصحة ولا الناس ولا الظروف، كله كده إيه واقع. أو تيجي تقول خطايا تقول هو في إيه ما بعملوش، ده كل الخطايا عندي، ده أنا ما فيش حاجة عدلة. ساعات يحصل كده، تلاقيها ضاقت عليك من كل ناحية، دول جايين من كل حتة يحاربوا اليهود، فغير بقى اللي فات، اللي فات يعني واحدة واحدة، المرة دي مش واحدة واحدة، الحكاية بايظة من مجاميعه. لا تخافهم لأني بيدك سلمتهم، لا يقف رجل منهم بوجهك، ده وعد ربنا. آتي فأتى إليهم يشوع بغتة، صعد الليل كله من الجلجال، يشوع خد رجالته وطلعوا بالليل كله عشان يقفوا جنب الجبعونيين في حربهم مع الخمس ملوك. أول حاجة نعلق عليها، لا تخافهم لأن بيدك سلمتهم ولا يقف رجل منهم بوجهك. ربنا لما يلاقيك عاوز تقاوح مع الغلط بيقول لك ما تخافش، أنا معاك وأخليك تغلب، اوعى تيأس، ما تقولش أنا وقعت كتير، ما تقولش مش هعرف، هخليك تعرف أنا معاك، ما يهمكش. قلت أنه أنا هقدر أنظف العقل والعين والودن والجسم وأنا مش عارف أعمل حاجة، أنا قدام. فأول حاجة مهمة قوي في الحرب الروحية، ما تيأسش أبدا، اوعى تيأس، لأن اليأس أوحش حرب وأصعب حرب. طول ما أنت عندك رجاء هتغلب، حتى لو أنكرت المسيح بعد الشر زي بطرس هترجع تبقى حبيبه وخدام عنده كل حاجة، حتى لو وقعت في أصعب الخطايا زي داود النبي ترجع تبقى نبي عظيم وتبقى محبوب عند ربنا، اوعى تيأس. تاني مبدأ، ما تتهزش. يعني ايه؟ حتى لو غلط ويعني قوم تاني ومكمل، وما تنزعجش من الأخبار، من المشاكل، من الأمراض، ما تتهزش، كل حاجة محسوبة، كل حاجة ليها حل. وبعدين هيحصل حاجة جميلة، لما الشيطان بيلاقينا احنا شجعان هو اللي يخاف. خلي بالكم المعنى الحلو ده، تعرفين انتوا بتخوفوا الشياطين، انتوا تخوفوهم، اللي بيتناول يخوف الشيطان، واللي بيصلي مزامير يخوف الشيطان، واللي بيرشم صليب والتائب مرعب للشيطان، لانه هو ايه اللي يكسر مملكة ابليس غير التوبة. فانت خليك قوي، الشيطان اللي بيخاف منك مش انت اللي تخاف منه. اتى اليهم يشوع بغتة، صعد الليل كله. الليل كله معناه ايه؟ بيفكرنا فكرة السهر. بصوا جماعة، احنا ساعات بنستخسر مجهودنا شوي، بينما كلنا جربنا انه ممكن تيجي ايام تسهر غصب عنك، كنت تعبان او حد معاك تعبان هتسهر غصب عنك. لو انت حاسس انه الحرب جديدة اسهر غصب عنك، ما تستناش حد يعيا ولا انت تعيا عشان تقول اي وما تنامش. طب ما كل شوية تسهر شوية وتركز، كل ما يجي لك النوم تنام. طب وبعدين؟ وما الوصية السهر هتعملها امتى؟ وبعدين ربنا يسوع قال اسهروا وصلوا ها لألا تدخلوا في تجربة. يعني السهر يخليك تغلب، وقلة السهر يخليك تتغلب. لما التلاميذ ناموا ليلة جسيماني أنكر، بطرس أنكر، والباقيين كيروا وخافوا، كان الشغلانة غلط، كلهم غلطوا، قال لهم كلكم هتشكوا. عارفين هم ليه شكوا كلهم؟ عشان ما سهروش. لو كانوا سهروا معاه في الصلاة يمكن ما كانوا شكوا. ده فضل يحايل فيهم، أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ لما تحس أنك أنت بتتحارب، أو بيتك بيتحارب، أو أفكارك تعباك، أو جسدك تعبك، أو في موضوع كده داخل عليك يقلقك، اسهر اسهر، اتخانق مع ربنا. ده يعقوب اللي ما كان لوش في الصلاة سهر في ليلة شاف المسيح، لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك. فصعد الليل كله. الحاجات دي بتفرق، لو الواحد خد الجهاد شد شوية على نفسه وبطل يحسبها كده، أصلي هصحى بدري، أصلي أنا جسمي ضعيف، أصلي وهو يعني ربنا ما يقدرش يديك صحة. طبعا كل شيء باعتدال، بس يعني احنا فين والحاجات دي فين. فأنا عاوز أقول فيها إيه، لما تشد على نفسك شوية هتلاقي ربنا يديك صحة أكتر من العادة. كمان الصراخ في السهر أو في الصلاة، أن الواحد يبقى حاسس بالأزمة، كلمة يصرخ غير كلمة يصلي. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يعني من جواك حاسس إلحق يا رب إلحق، حرب صعبة أنا مش قد الحرب دي. فلما بتصرخ طبعا السماء بتتهز. معنى كده افتكروا دايما أن انتصارك على أي تجربة أو على أي حرب روحية يبدأ من داخل مخدعك. معركتك الحقيقية داخل مخدعك. كل الدنيا ممكن تتظبط من جوه أوضتك، كنترول عندك جوه. يعني أحد الأبائنا المطرنا اللي تنيح أحلى كلمة سمعتها عنه، قال الراجل ده كان بيحل كل مشاكل الإبرشية من جوه قلايته. كل المشاكل كانت تتحل من جوه القلاية. موضوع بقى مش بالورقة والقلم والحكاوي لكن كانت الصلاة أهم من ده كله. احنا محتاجين دي نتعلم ان الحل مش في العقل وفي المنطق وفي الورق وفي الناس وفي الفلوس، كل كلام فاضي. الحل الصح بجد بينك وبين ربنا، تمسك فيه كده لغاية ما حلها، ان كان مع نفسك او مع غيرك. فأزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون. لما بقى اجتمعت الشعوب دي كلها، خمس ممالك قدام إسرائيل وجبعون، ربنا اتدخل ضربهم ضربة. ما نعرفش ايه نوع الضربة، كانت ساعات بقى أشكال والوان، بقى ينزل عليهم صخور كده، يعني يحصل حاجات مفاجآت كده من إيد ربنا. وضربهم في طريق عقبة بيت حورون، وضربهم إلى عبيقة وإلى مقيدة، يعني ابتدوا يجروا في كل حتة وربنا يضربهم منين ما بيجروا. وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بيت حورون، رماهم الرب حجارة عظيمة من السماء. ربنا اللي بيحارب، يعني اليهود ما حاربوش، ما يقدروش على ما خمس ملوك مهما عملوا، دي شغلانة كبيرة قوي، ده كان عن كلها تلمت يعني. فالموضوع مش سهل، في الوقت اللي مش سهل ربنا لازم يدخل بنفسه. فبقت حجارة بتنزل من السماء تخبط الجماعة دول، ما تجيش على اليهود. فماتوا، والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. دايما نفتكر أنه اللي أنت بتعمله أقل كتير قوي من اللي ربنا بيعمله، اللي بيزيحه ربنا أكثر كتير قوي من اللي أنت بتجاهد فيه. ربنا بيزيح حاجات كتير ما نقدرش عليه، خطايا كتيرة لو كنا اتحطينا قدامها كنا وقعنا. ده ربنا من رحمته عمال يشيل عننا كتير. فالربنا هو اللي بيطرد الشياطين. تعبير جميل لواحد من القديسين يقول: حين ترى إنسان يخطئ لا يصغر في نظرك، بل قل في قلبك أنا لا أستطيع أن أقاوم مثل هذه التجربة، عشان كده ربنا ما جربنيش بها. يعني لما تلاقي واحد بيجاهد في خطية صعبة أو وقع في خطية صعبة، مش معناه أنك أنت أشطر منه، ده أقول ده أنا أساسا ما ينفعش أتحارب بدي، لو ربنا سابني أتحارب بيها هقع على رقبتي. فتحفظ اتضاعك وتحمي عينك من الإدانة وتدعي للي بيتعبان. بعد كده يقول: حينئذ كلم يشوع الرب يوم سلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل. يعني وسط المعركة الحكاية ماشية حلوة قوي، حجر شغال لوحده والناس بتجري في كل حتة، بس العدد زي النمل. فيشوع مستخسر، ده احنا هننظف كنعان في يوم، فكده خلاص الدنيا عماله تغرب، واخدين بالكم اليوم قرب يخلص وهم عمالين يجروا والحجاره نازله عليهم، بس دول كتير. فجات له فكره غريبه جدا، وقال امام عيون اسرائيل طلب اغرب طلب في التاريخ، ولا موسى النبي ابوه طلب الطلب ده قبل كده، انما هو ببساطه وايمان وبراءه. شايف الحكايه ماشيه لوحدها، الحجاره نازله، فطبعا لو الضلمه جت هتقف الحرب. فقال: يا شمس دومي خليكي كده شويه، يا يعني ايه بيتفرج هو على فيلم جميل فبيقول مش عاوزينه يخلص، يا شمس دومي على جبعون، جبعون الحته اللي كانوا بيحاربوا فيها، ويا قمر على وادي ايلون. العجيب ان ربنا ممكن يعمل معجزات فوق العقل وغير متوقعه في جهادك. لما بيلاقي الواحد فينا بيحاول ممكن تدوق حاجات تحس انها معجزه خاصه بيك، وحاجات ما ينفعش تحكيها، ما حدش هيصدقها، تبقى خايف من حاجه متوقعه وحتميه ما تحصلش. ليه؟ لانك بتحاول وبتصلي، تبقى في نتيجه لازم تحصل، ما تحصلش خلاص. شمس لازم تغرب، لا ما تغربش عشان خاطرك، ما ده اللي انت شغال كده. فهنا ده طلب يورينا قد ايه ربنا ممكن يتخطى حتى قوانين الطبيعه عشان خاطر ولاده. مش الطبيعه بتقول الشمس لازم تغرب؟ مش مهم تغرب. طب يا رب ده انت عشان توقف الشمس ولا توقف الارض الافلاك كلها ممكن يحصل فيها خلل، يعني فلكيا الكلام ده شغلانه مش سهله ابدا، حسابتها كله يتظبط عشان خاطر يشوع. بدل قال يا شمس دومي، دومي يا حبيبي وماله. احنا بنستكتر نطلب من ربنا طلبات كبيره، مع ان الكبير يطلب منه كتير. ما تستكترش، ربنا كبير، اطلب اطلب واحلم كمان، رفع طلبك. يقول كده في اشعياء 7، رفعه الى فوق، اطلب اطلب راحتك. ما ينفعش تطلب من حد كبير حاجه صغيره كانك مش فاهمه. تاني حاجة يا شمس دومي، دي بقول لكم دي الصلاة اللي عاوزين نختم بيها النهاردة. يا رب دي من نعمتك يا شمس دومي، يعني شمسنا شمس البر، ربنا يسوع هو الشمس، هو النعمة اللي في حياتنا، بس مش بتدوم، مش لأنه هو مقصر. ما الشمس على فكرة هي بتدور بس، لكن الشمس دايما موجودة، هو احنا اللي ايه بنديها ظهرنا. انتوا عارفين الأرض لما تدور حواليه الشمس تلاقوا في وقت كده الدنيا غربت، لكن طلعت في استراليا مثلا فالشمس شغالة. لكن يا شمس دومي، يعني يا رب ما تخلينيش أنا غمض عيني وأقول فين الشمس، ما تخلينيش أدي ظهري وأقول راحت فين الشمس، ما تخلينيش أنام وأقول الشمس فين. يا شمس دومي يعني نفسي أفضل تحت نورك طول الوقت، نفسي أقضي ولو يوم واحد زي بتاع يشوع ده، مفيش ولا ساعة ظلمة، مفيش ولا دقيقة فكر وحش. ينفع يا رب يبقى يوم جميل كده ونزيح فيه الصراصير دي كلها، كل الخطايا المتراكمة دي كلها تجري طول ما الشمس شغالة، كل ده بيجري. زمان كان موسى النبي يرفع ايديه، المنظر ده لوحده كان بيزيح الخطايا، في منظر تاني ان الشمس في السماء دي لوحدها تطرد كل الشياطين. كمان يا شمس دومي تعني الاستنارة. يعني ايه الاستنارة؟ الاستنارة دي بيعتبروها درجة روحية عالية تيجي من كتر الصلاة والتواضع، ان الواحد مخه يستنير، يعني يبقى شايف غير ما الناس شايف، يبقى زي عين مفتوحة كده شايفة اسرار السماء واسرار عمل الله، ويبقى كده من جواه هادي جدا وعنده سلام، وكأنه شخص مش من الدنيا دي خالص. دي درجة اسمها الاستنارة، يعني زي ما تحس كده واحد جواه ظلمة والدنيا نورت جوه، كلنا لسه فينا ظلم، إنما دي درجة لا توصف من جمالها، يعني يحكوا فيها الآباء كتير. فيا شمس دومي يعني خليكي جوه بقى منور. ويا قمر على وادي إيلون، تعرفين اللي حصل؟ ما هو الشمس ساعات تيجي في وقت تغرب تلاقي القمر ابتدى يبان، في نفس الوقت ساعات تلاقي الشمس ماشية والقمر ابتدى يظهر. الغريب إن في اليوم ده الشمس طبعا ما مشيتش والقمر كمان طلع، فبقوا قاعدين جنب بعض الشمس والقمر بيسلوا بعض كده 5-6 ساعات. حاجة بقى تصوروا، يعني لو رسمتها في صورة لطفل يضحك، فيش حاجة اسمها كده يا شمس يا قمر، لا ايه رأيك تشوفهم مع بعض ويقعدوا جنب بعض شوية كمان؟ دي حاجة مستحيلة. لا مش مستحيل، مفيش حاجة مستحيلة. فكمان يشوع من طمع وقال له والقمر كمان فيش مانع يا رب، خليه موجود برضه ينور شوية، يعني يعمل لنا شوية نور برضه. ماشي حاضر يا أخوي. فالقمر كمان دام. هنا كأن الليل والنهار مفيش بينهم فرق، صحي ولا مش صحي، أديك بتصلي قلبك مع ربنا حتى وانت في نص الليل، حتى وانت نعسان. ما تنسوش ان القمر دايما إشارة للقديسين اللي بيعكسوا نور الشمس، فكأنك بتقول له يا رب خليك منور حواليا، وهات بالمرة برضو العذراء ويوحنا خليهم معاك برضو، خلي الحكاية كده منورة وجميل. فدامت الشمس ووقف القمر، والقمر كان طلع، الشمس هي اللي ماشي، لا ارجعي رجعت، حتى انتقم الشعب من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ يبدو الكلام ده محدش هيصدقه. فيشوع وهو بيكتب سفر يشوع قال على فكرة هتلاقوه في سفر تاني اسمه سفر ياشر. ياشر ده سفر تاريخي، مش سفر، مش روحاني، مش كتاب مقدس، لكن كان بيسجل التاريخ في بعض الكتب، ودي طبعا أحد دلائل صدق الوحي والكتاب المقدس. فقال يا جماعة اللي عاوز يسمع الحكاية دي يقدر يقراها في تاريخ سفر ياشر. فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل الغروب نحو يوم كامل. حكاية حتى انتقم من أعدائه. في الحرب الروحية مش كفاية تخلص من خطية، بيوصل عمل الروح القدس في قلوبنا أن يخليك تطمع طمع حلو أنك مش بس تخلص من الخطية، تنتقم من الخطية. طب إيه الانتقام يعني؟ ودي جت في كلام بولس لما يقول مستعدين للانتقام على كل عصيان متى كملت طاعتكم. يعني ايه واحد ينتقم على العصيان؟ يعني انت قعدت تكذب سنين، تقوم مش تبطل كده، تبطل كده دي كويسه قوي، انما تبقى نقي وصادق زي الاطفال من جوه زي بره خالص، فتبقى انتقمت من زمن الكذب. أو واحد كان بخيل قوي، يحب الفلوس قوي، مش كفاية بقى نجح أنه ما يحبش الفلوس ولا يطلع العشور، تلاقيه يعمل زي زكة كده كل فلوسه يرجعها، مش عاوز ولا حاجة. ده انتقام، ده مش مجرد واحد بطل يغلط، ده أكتر بكتير. واخدين بالكم؟ إذا الحرب الروحية تتحول من الرذيلة إلى الفضيلة، مش من الرذيلة إلى اللا رذيلة، لا ده في أعلى من كده، مش من الغضب إلى اللا غضب، لا إلى الوداعة، مش من الكراهية إلى اللا كراهية، لا من الكراهية للحب، ده الانتقام، مش من الأنانية والطمع إلى عدم طمع، لا إلى السخاء في العطاء، ده الانتقام. فوانت بتجاهد اعرف ان الروح القدس مش هيقف عند مجرد بطلت حاجة وحش، لا مش كفاية، احنا عاوزين بقى ايه؟ ننتقم على الأيام اللي فاتت دي، وعاوزين الأيام اللي راحت من غير صلاة نصلي أكتر من طاقتك العادية، ونعمل أكتر من اللي كنت المفروض تعمله زمان. ولم يكن مثل هذا اليوم قبله ولا بعده. سمع فيه الرب صوت إنسان، يعني نفس يشوع بيسجل بالروح القدس، قال ما كانش فيه أغرب من اليوم ده. يعني ده فعلا يوم ما حصلش تاني ولا حصل قبل كده، معجزة من المعجزات التي لم تتكرر. لأنه ده تحسبه يوم ولا يومين ما انتش عارف لغاية دلوقتي، تحسبها ازاي دي؟ إنما يا شمس دون مي، تدينا فكرة بسيطة قوي عن فكرة الأبدية. إحنا عايشين في يوم مساء، كان مساء وكان صباحا يوما وكان، طب في لحظة كده ربنا هيعمل بوز وهيوقف الزمن ويفتح صفحة الأبدية وخلصت. اللي إحنا مستغربين ومستبعدين ومستعجبين ومش متخيلين يعني إيه الدنيا دي تقف؟ لا سهل قوي، سهل قوي. اللي وقف الشمس يقول لها اقفي، هيقول لها امشي، امشي خالص بقى، امشي ما تظهريش تاني كفايه، والنجوم كلها تقع، ويبتدي فجر الابديه اللي ما ينتهيش. فاذا وقوف الشمس في السماء معناه كل ما يستبعده العقل البشري ممكن جدا يحصل. لم يكن مثله ولا بعد ولا قبله، برضو دي نسميها ذكريات النصره في حياتك، في وقعات وفي انتصارات. في حياتك في أيام سودة وفي أيام بيضة. خلي الأيام البيضة اللي رفعت راسك ورجعت لحضن ربنا وركزت مع ربنا، خلي الذكريات دي دايما شغلاك، لأن ده رصيدك الحقيقي، الأيام الحلوة اللي عرفت تغلب فيها نفسك، والأيام الحلوة اللي خدت فيها عهد مع ربنا وقربت وتقدمت خطوة وفهمت أكتر وحبيت ربنا أكتر. هي دي الذكريات الحلوة اللي تفضل مسخناك طول العمر. وبعدين شوف التعبير، لأن في سمع الرب صوت إنسان، يعني كأني شو عاوز يقول إيه؟ على فكرة أنا مش شاطر ولا حاجة، أنا زي أي واحد فيكم. اللي عاوز يقول يا شمس دومي يقول، ما أنتوا كلكم ولاد ربنا، وأنتوا فاكريني أنا بس اللي أقدر أوقف الشمس؟ بدل ده شغله، وبدل دي مشكلته، وبدل أنت شغال مع ربنا، قول ما يهمكش يا شمس دومي. صوت إنسان، أي إنسان بدل عاوز ربنا واثق في ربنا وبيحب ربنا هياخد كل حاجة. لأن الرب حارب عن إسرائيل. ثم رجع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى المحلة في الجلجال، فهرب أولئك الخمس ملوك واختبأوا في مغارة في مقيدة. فأخبر يشوع وقيل له قد وجد الملوك الخمسة مختبئين في مغارة في مقيدة. فقال يشوع دحرجوا حجارة عظيمة على فم المغارة وأقيموا عليها رجالا لأجل حفظهم، أما أنتم فلا تقفوا بل اسعوا وراء أعدائكم واضربوا مؤخرهم، لا تدعوهم يدخلون مدنهم، لأن الرب إلهكم قد أسلمهم بيدكم. ولما انتهى يشوع بنو إسرائيل من ضربهم ضربة عظيمة جدا حتى فنوا، والشرد الذين شردوا منهم دخلوا المدن المحصنة. رجع جميع الشعب إلى المحلة إلى يشوع في مقيدة بسلام، لم يسن أحد لسانه على بني إسرائيل. يعني مش ضحية واحدة، ده ما حدش شتم شتيمة واحدة في واحد يهودي، يعني ما فيش ولا خسارة نفس واحدة. ده كلام مش طبيعي، ده كلام مش عادي. يا شمس دومي، تصور انك تطلع مش خسران ولا حاجة، وانت خسران النهاردة كتير قوي. ممكن بنعمة ربنا كل شيء ممكن، تبقى كسبان على طول الخط. وبعدين بقى كان لسه بقى هم استخبوا في مغارة، ام يشوع بحكمة قال لهم اقفلوا عليهم وخلينا نشوفهم بعدين، نخلص بس اللي بيجروا دول الاول، دول الملوك دول نشوف هنعمل معهم ايه. فقفل على الخمسة جوه المغارة لغاية ما يخلص الشرد ده اللي بيجروا دول، ورجعوا واخرجوا الي هؤلاء الخمس ملوك من المغارة. حكاية الخمسة اللي استخبوا دول وقالوا له قد وجد الملوك الخمسة مختبئين، فقال لهم دحرجوا حجارة عظيمة. اختفاء الخمس ملوك، الشيطان فظيع، لما يلاقي نفسه تهزم خالص يحب يخبي حاجة كده، راس الأفعى، راس المشكلة، يدسها كده في حتة عشان يتقفل عليها وخلاص وتصحى بعد كده. واخذين بالكم؟ يعني ايه الملك من دول؟ ما هيقوم بحرب تاني لو عاش، مع شطان. فلو سبت شطان، لو سبت فكرة وحشة، لازم هتصحى، لازم هتكبر تاني. فحاسب انه الخطية ما بتنتهيش طول ما انت عايش، بتستخبى ساعات، مش راحت خالص، لا تستخبى. تقوم انت تعمل ايه؟ تدحرج عليها حجارة عظيمة. الدحرجة دي دايما رمز لايه؟ لانك موت الخطية. والدحرجة تفكرنا بخبر القيامة، انت تقوم الخطية تموت. والدحرجة اشارة للصخرة، الصخرة هي المسيح، يعني صدر المسيح قدام الشياطين عشان ما تعولش الهم ابدا، يوقفوا حاله ما يقدروش يتحركوا. وبعدين تحط حرس ملائكة وقديسين يصلوا معاك عشان تحفظهم، وبعدين ما ترجع تشوفهم. وقال لهم اسعوا بقى ورا الأعداء وشوفوا الشرط ده واضربوا مؤخرهم، يعني ما تسيبش آثار، لا تترك آثار أي خطية في حياتك. ذكريات الخطية بلاش، تذكر الشر الايه الملبس الموت. حتى فكرة انك في يوم من الأيام زعلت مع حد بلاش تفكر فيها تاني. فكرة مش عارف الفترة اللي وقعت منك وكنت عايش ملخبط، ما تجيبهاش في دماغك تاني، لأنها تيجي بوحشتها، فما تتذكرهاش خالص، ما تسيبش ذكريات من الوحش. كمان اعرف ان بقاء اي حد حي من الشياطين دول معناه غم تاني ومنكد تاني ومشاكل تاني، فايه خلص كل الاخرين. قال يشوع افتحوا فم المغار واخرجوا الي هؤلاء الخمس ملوك من المغارة. ففعلوا هكذا، واخرجوا الي اولئك الملوك الخمسة من المغارة، ملك اورشليم وحمرون ويرموت ولخيش وعجلون. وكان لما اخرجوا اولئك الملوك الى يشوع ان يشوع دعا كل رجال اسرائيل وقال لقوات رجال الحرب الذين صاروا معه، تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. أحكي لكم بس بالمناسبة عن واحد عمل عكس كده، أخاب بعدها بسنين طويلة يوم. ربنا نصره وهو ما كانش كويس، بس ربنا قال له عشان بيقولوا أن ربنا مش إله جبال، إله سهول، أنا هوريهم أنا بتاع كل حاجة، فأنا أغلبهم بس مش عشانك يا أخاب، أنت يعني مش كويس. فغلبوا وانتصر انتصار قوي جدا لأن ربنا اتدخل، وسجنوا ملك الأعداء. الشيطان يعني دايما الأعداء وملكهم يبقى الشيطان. يقوم أخاب يعمل له إيه؟ يضيفه ويطلق سراحه ويتفق معاه يسوقوا البعض في بلادهم. شوفوا أخاب ده غاز ربنا كتير جدا، إنما دي بالذات كملت عليه خالص، انتهى أخاب خالص بالغلطة دي. ليه؟ بقى أنا يا أخاب أحط الشيطان تحت رجليك وانت تروح تصلحه؟ بقى أنا أديك نصرة انت ما تعبتش فيها، وانت بعد كده انت اللي تبتدي تتكلم معاه تاني؟ يبقى مفيش فايدة وهلك أخاب. هنا بقى يشوع رجل الله، بقى ده يشوع ده حلو. فلما طلعوا الخمس ملوك، ساعات الملوك يقول لك هنحايله في الكلام ونتفق على معاهدة ونبعد عنه، لا دول شياطين، مفيش اتفاقات، مفيش اتفاقات مع الشيطان. فقال لهم ايه؟ رجال الحرب تعالوا هكافئكم، تعملوا ايه؟ تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤلاء الملوك. منظر غريب، بس يشوع بيتحرك بالروح القدس، ربنا قال له كده. الملوك اللي بيهزوا العالم، رؤساء هذا العالم شياطين يعني، يبقوا تحت رجلين ولاد ربنا، تحت رجليكم، عشان يبقوا كل ولادكم عارفين ان الهنا اله قوي. فيشوع اللي كان في اول حياته خواف، ملوك بيتحطوا تحت رجلين قواده. ولا ترتعبوا، طبعا دول خايفين، ده كل واحد منهم اسم كبير قوي، لهم يناموا على الارض وتحطوا رجليكم فوق رقابيهم. لا تخافوا ولا ترتعبوا، تشددوا وتشجعوا، لأنه هكذا يفعل الرب جميع أعدائكم الذين تحاربونهم. خروج الخمسة دول من المغارة إشارة إلى فكرة سر الاعتراف وفتح الخطية. الخمس ملوك دول بعض القديسين بيعتبروهم الخمس خطايا الكبار، ساعات يقسمهم تقسيمات كده، في اللي قسمها ثلاثة كبار، وفي اللي قسمها خمسة، وفي اللي قسمها ثمانية، وفي اللي ما بيعدش. المهم يعني ان في خطايا امهات كده، زي الكبرياء، زي الطمع، زي شهوه البطن، دي خطايا امهات يعتبروها. دول يتفضحوا لازم. لما بتجاهر انك انت مغلوب من شهوات جسدك، مغلوب من الفلوس، مغلوب من الكراهيه، انت طلعت الملوك بره المغار، كويس قوي، فاضل تحط راسك على رقبته. فهنا سر الاعتراف مهم، من يكتم خطايا لا ينجح. تفضل قافل عليها؟ لا، انت كتمتها عشان خايف منهم، لكن دلوقتي ما تخافش قدام رجل الله، افتح المغارة ما يهمكش. الحاجة التانية، حط رجلك على رأسهم. يعني ايه؟ يعني دوق طعم الانتصار بتاع ربنا. الشيطان تحت رجلينا بنعمة ربنا، لما بتتناول انت دست على الشيطان، لما بتصلي مزامير انت دوست، لما قدرت تغلب نفسك وتحب عدوك انت عملت حاجة كبيرة، حرقت الشيطان. فدوق الحتة دي، ازاي رجلك فوق رقبته. وبعدين تشددوا وتشجعوا، يعني اوعى تفتكر ان الشيطان ده حاجة، بدل معاك ربنا يا شمس دومي. الشيطان يقدر يشتغل غير في الضلمة. اخر حاجة بقى، وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب. غريب قوي الحتة دي، جاب الخمس ملوك أتاري من وقت يشوع، علقهم على خمس صلبان، خمس صلبان بعد ما ماتوا، حط الجثث على الصلبان، وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء. وكان عند غروب الشمس أن يشوع أمر فأنزلوهم عن الخشب وطرحوهم في المغارة التي اختبأوا فيها. سميتين بقى، فاهمين ازاي؟ وضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة إلى هذا اليوم عينه، إلى اليوم اللي كان يشوع بيكتب فيه. إيه الحركة دي؟ إيه الإشارة اللي هنا؟ مين بقى فهم؟ الصليب بيعمل إيه؟ بيصلب الشر، بيصلب الخطية، ما واخدين بالكم؟ يعني الخطية لما تمسك صليبك تلزق في الصليب وتموت على الصليب، تموت في الصليب نفسه. بمعنى ايه؟ لما انت تعيش بفكر الصليب، مستعد تشيل صليبك، تجاهد، بتحب عار الصليب، بتحب ربنا يسوع المصلوب، مصدق ان الصليب ده غلب الشيطان. كل المبادئ دي بتخلي الخطية، ما الخمسة دي قلنا ايه؟ الخمس خطايا الامهات. الخطايا دول بيتعلقوا على الصليب ميتين. ده التعبير اللي قاله بولس في كولوسي لما قال أشهرهم جهارا ظافرا بهم. أشهرهم يعني شهر بيهم. هنا يشوع بيعمل كده، بيشهر بالملوك. مش ده الملك اللي انتوا كنتوا بتعبدوه؟ أو راسه مدلدلة ومهزوم على الصليب هنا. فالمسيح لما مات هو قام، بس ساب ايه اللي بقى مزلول على الصليب إلى الأبد؟ الخطايا. فاهمين الفكرة؟ فإذا الصليب ده ما كانش صليب للمسيح لوحده، المسيح له المجد. عشان كده نقول له مزق كتاب صك خطايانا، وانت على الصليب يا رب الزق الخطايا بتاعتنا في صليبك، عشان انت لما تقوم تفضل الخطايا لزقة في الصليب إلى الأبد، ومنه على منها يعني على النار الأبدية. فهنا الصليب نهاية الشر. عشان كده اللحظة اللي بتحط فيها أبونا الصليب فوق راسك بتحس بارتياح، وصلت خلاص انك تطلع الكلمتين والصليب ايه يشفط الكلام ده ويتلزقوا في الصليب وخلاص، روح انت نظيف خلاص. او داخل بترشم الصليب وانت بتتناول وفرحان، خطايا كلها ماتت في الصليب، وانت دلوقتي في حرية مجد اولاد الله. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.